الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قاعدة 43 إنهم يدعون الناس إلى إفراد الله بالتعلق تعبدا واستعانة ولزوم الهدي النبوي في كل شؤونهم ومن ذلك ما يواجهونه من عقبات ومشكلات في هذه الحياة ومنها علاج الصدمات النفسية نفنات قاعدة جلوسية ويكا شون قوتواني من أجي سلف خلقي بو أوبانا كان كا دليان تنها بيوز ببخواه وكو عبادت تنها بخوا انجام بدن ودعوة يارمتيش هلا خواب كان هو معنى إخلاص وبردوان بونيش لسر سنتي في أغمار صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها مو إشو كارينا لوانيش أو كوسبانا او كشاني كربريان ابيتو لجياني دنيا دا خلصو كوتيان لقاليا بجوري سنتي بيغامر بيت صلى الله عليه وعلى آله وسلم و ديكي كتن لوانيش تارا سركدني او كيشا درونياني كروبرويان ابيته قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم ويقول مهربان هل خيرك ببخشت بخلقي هو الرحمي خويتي هيتش كسي ناتوانيت بيقلتو اللهم لا مانع لما أعطيت كس ناتواني قد غيبك اويك خوابي بخشت اويشيك خوابي بيقلتو هيتش كسي ناتواني دوائي ببخشت ولا معطي لما منعت وهو العزيز الحكيم فاطر آياته قال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو الخواج رمي ربان تشينا رحتي كدبكا هيش كسينات واني أونا رحتي لسلابة إلا خواخوين بيت وإن يريدك بخير فلا راد لفضله أقل إلى ديش ديبت خيرك تبي بخشت كسنات واني أو بخشني إخوة بقرنته يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم خير إخوي ما جورم يهربان مشيئتي لسر بيت أي بخشي بهر عبد الله عبد كان يخوي يونس آيات سادو حوت. قال تعالى الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. تنا أخوائي كدروسي كردوم هل أيش هداية مدات هداية علم نافع في تبخشيت ويارمتيش الأداة بو أوي كردوي بيوكي هل أيش كخواردن وخواردنوان بي أبخشيت واتاوي كواتو بي بجيت فاقر مهربان رسخت أداة نسكي دائي كاين عون سراو رزق دياري كراو رحمك الله. وإذا مرضت فهو يشفين مش أدب لك أخوة يورو مهربانا هر كاتكيش نخوش كوتم هر أوش فامدات خو نخوشيش هر شيا هر برياري خواه نخوة يورو مهربان سزباني في أغمر إبراهيم عليه السلام نفرمي وإذا أمرضني وكو أدبا للأخوات وإذا مريضت فهو يشفين يوجب علاج نفسيكي الشعراء حفتاوهشت وقال تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. البقرة آية 155 156 157. قال ابن القيم رحمه الله وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أحد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. أخرجه أحمد برقي جوالا برقي بالسحاد وأصله في مسلم مجمالا وصده هجدا من حديث أبي سلمة رضي الله عنه. إيش كسيقنية كمردويك اللي بمريت أقرب لي إنا لله وإنا إليه راجعون ما لك راضية بقضاء وقدر إخوة يما عبدي إخوان وهربلا إخواش أقرين هوا إخواني باداش من بيته لم مصيبة وخير ترم بي ببخشيت أقروا بذيت بيقين هوا أو أخوة يرمي ربان باداشي أداته سن مصيبتكي وخير تريشي بي أبخشيت. وهذه الكلمة من أبلغ علاج المصاب هو باشترين شهر سرة بوكسانيك مرديان لأمريت أو دعايا بخينا وأنفعه له في عاجلته وآجلته أو يكوزور بسود يا بوي بو دنياي وهروها بو قيامتي شي أو دعائي بخاني فإنها تتضمن أصلين عظيمين إذا تحقق العبد بمعرفتهما تسلى عن مصيبته. دو أصلي قوراء قلت أخوي أقل عبد هل عبدك بچاكي ليت يبقى و بکر دویش انجامی بدات او عبیت هوی دل نوایی کردنی و بحیث کردنی لوداکو خورا گر بید برانبر بو مصیبتی کتوشی بو او دو اصلتی احدهما یکم ان العبد واهله وماله ملك لله عز وجل حقيقة إنا لله يعني همو عبدك ببزاني خوي خزانو من دالو ماضي هر هموي بحقيقة ملك خواي وقد جعله عند العبد عارية خيور مهربان بخشيوتي بو عبدا بو ماويك فإذا أخذه منه فهو كالمعير يأخذ متاعه من المستعير هركاتي خيور مهربان لي ورقرتوا ما غبي بخشيوة لي ورقرتوا فقير بيت لا شيء ساغا لي ورقت وانا خوشي اخا تاقيقتها من دار في بخشي ولي ورقتها اوا وكوا يا كسك كبا امانت شيكي بيدابي دويلت ورقتها خود استعاره كدوا دكسك وكو شو كتبك لي استعاره اكيد حتى ما ويك لا تبيعي خيني توا دوا اوا كاتي قرانوي هاد بو يقريتو إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله ما أخذ وله ما أعطى أو تعزيهيك في أغام صلى الله عليه وسلم لا صحابة دا نادي بو زينبي كشير زي إخوان النبي إنا لله ما أخذ وله ما أعطى ملك خواخويتي ولي أقلتوا أي بخشيت وكل شيء عنده بأجل مسمى همو بخشينك إخوائي ورمي ربانيش حتى وكوكاتك ديالي كراو فلتصبر ولتحتسب فنبع أرام بقريت و بهيواي باداش تخوابت فإذا أخذه منه فهو كالمعير يأخذ متاعه من المستعير وكو الصحابي رضا إخوائي لبكاتك من دعوكين خوشبو كاتك بجيهشت وتشوت الدروي مال كقرايوا من دعوكين مردبو خزانكي مدالكي شتوى وكفني كدو داي بوشيوى دواي كميردي اقريتوا برسياري مدالكي ليكا على حالي لجاران زور باش ليكا هو ازارو نارحتيكا وهاي نيماو راستكا لوينك ركاتي كمرت تاوت ازاري ناميني وام اواتي قيشكا باش بوا تاوي كوا خزاني خوي بوا رازينة توا بوا ميردي داري شان مردوا شدفنا كراوا و شو جماعي لقلاقات دوا اوا لبربانا بي عليت بميردك عليت على اقل كسيك بأمانة مالي تيداوي بكسيك دو او داواي مالكي خوي بكا هاي او كسيك امانتك الا يا ابي مالك انا داتوا يعني داواي لو كفينا خوش بيت يشوف نخير ملكاتي خوي بو بجيرتو بينا خوش نبي شنتي مالي خويت يلا من داوا كمان خيو رمي ربان بي بخشين وبرديشيو جاوي لو كاتا بينا خوش بيت ركا او بوا بو اما ما كرت بو امت كرت دوكا بوباني منجباني كأشهد بلا في عمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بردا وكي بو يجرتوا كشكي أو من خزاني وياكل يا مشوا ما كدو فنبارك الله لكما في ليلتكما هاي الرمي ربان بركة بخاد أم شوتانو إخوة يرمي ربان دعا كيف يا غمري صاص القبول كد و بوهو يويك إخوة يرمي ربان من دالي تليبيا بخشي لبدا خزانة كيف يود فهو كالمعير إذا يأخذ متاعه من المستعير وكي خويتي وشباته وأيضا فإنه محفوف بعدمين وتأويك أخوة في داوين شوار دوري جيراوة بدون بون عدم قبله وعدم بعده بيشتر نبوة أو من دالة بون منا بيشتر من دالة مبوة عدم قبله دعايش كا ليت ورا قريتوا هل أبدا شي بيبا عدم وعدم بعده شون بيش الندبوا دعايش كا ليت ورا قريتوا وكوي ويدادت وملك العبد له متعة معارة في زمن يسير وديك ملكي أو عبد أبوا أو هيكا سودي لور بقريت بلام لور أقريتوا لور أقريتوا لا ما ويكي كما أو كاتيكا فقرم يربان مالك تبيع بخشيت سودي لور بقرة بيش أو يكواليت ورقريتوا وأيضا فإنه ليس الذي أوجده من عن عدمه حتى يكون ملكه حقيقة خخوما لنبون من هنا وتبون حتى وكبر ملك خومه بمينته فجرم يربان لنبون هنا وتبون أشباته ونبون وتعيش يمنية دس يمتي دانية إلا بو ما ويكي ديارك راو نبيت كخجرم يربان تاقیم آنکات او پیمان بخشه دعایش اسم ورگرده او. ولا هو الذي يحفظه من الآفات بعد وجوده. و هر وها امش خوانی اونین کبی پاریزین ل ناخوشی و ناراحتی کان ل دعای اوی کوابی بخشی بید. ولا يبقي عليه وجوده. فتبر دوام تناتوانيت بهاليتوا تبريكوا ملكتونية فليس له تأثير ولا ملك حقيقي كوات عبد هيش كاري غريكي نية لسال ما نوي من دالي وملكي اويش نية بحقيقة وأيضا فإنه متصرف فيه بالأمر تصرف العبد المأمور والمنهي وام عبد أو أنديك رقي بيدراوة بوي هيا أو مالك بيدراوة بكاري بيني بلام تصرفكت أبيت بيعري فرمان بيكراو بيت شن الرقيت بيدراوة أو أندي إشي تيابكي لبشا كا رقد في ندراوة نبي أنجامي مديت لو أنا إضاعة المال مال بفيرو دان حرام فوات نبي مال بفيرو بدي مال بكاربيني بو حرام تو مأموريت فرمانت بيه كراوة أو فرمانني كبير كراوة أبي بوشيوي أنجامي مديت لا تصرف الملاك نگو ابزانی که تو خود با خود حکومت که حقیقی چونه بیوالی بکید ولی هذا لا يباح له من التصرفات فيه إلا ما وافق أمر مالكه الحقيقي. ويحضرني أبوت تصرفي تيابكي إلا بوشي والنبيت كتصرفك أبي موافق بيت لقل أمر خواده كمالكي حقيقي مالكي حقيقي الله. ويدرسني أبو إنسان كان خوايا بسوتين لبروي لاشد ملكي توني درسني خود توشي ناراحتي بكي كالتوانا تانية. لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. وكان شون أي في 15% يتعرض من البلاء ما لا يطيقه خود ربروي ناراحتي بكي كالتوانا تانية. وإن لجسدك عليك حقا لا شد حقي بسر دواري ملكي تونية ملكي خواية. ويكاتك في أغمى صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينيك عندي لخزانة كاني لناو مزقوتا لنواني بايا كان حبل يداناو حبل مسلوب بايا كان فرمي أول شيء هلوان الصحابة شوان كده كان في أغمى صلى الله عليه وسلم أو عندك بتوانن ببيور راه وسن بولش كده أجا توانا إنما خوان في رانا جيرا خوانا دن بسر أو حبله بيكوا بتوان زياتر ببيو بوسط فنحلوه بيكنا حبله لابن. وإنسان بجواري تواناي خوي عبادة أجابته كشو نجيبو شن خيري شي زول شنك أتوانيت روجي السنة شنك أتوانيت أقل أتوانات أنبو بينا راحت بويت نشاطت بوي نبو رغبتي زور لسي نبو ميكا أويا كم كعبد هالشيكي هيا ببزانه بحقيقة أو إيك حياتي خويشي وشيشي هي ملكي خوايا نك ملكي توبي. والثاني أن مصير العبد ومرجعه إلى الله مولاه الحق وإنا إليه راجعون قرانا وي ولا إخوائي. ولا بد أن يخلف الدنيا وراء ظهره أبي يقيني ببيت كدنيا بجريالات ويجيء ربه كما خلقه أول مر وإنا إليه راجعون أشقرتوا بولاي خالق خوي هروكو شون يكم جاد روسي كدوا واتي يكم جاد كدرسي كدو بلا أهل ولا مال ولا عشير خزاني نبوة من داري نبوة مالي نبوة وهلوها هيش وزيكشي نبوة بوشيوه كيت الدنيا وبروتية الدنيا كإشقريتها هل بروتية ويبارشي قماش كان متلك خام كأكلي بكفن بوي تناوه كريزيكا بوويكا زندوكان أي بينا بينا اكناوه تناوه كريزيكا بوي أي بينا بينا ليت كواتها البروتي قرايو لك سكاري نمالي نعشيرتي شي لقلانية تتبع الميت ثلاث وحدي سكي بيا غمص صلى الله عليه وسلم سيرشت شين مردو أكبت أهله وماله وعمله كسكاركي معوكي وكدوكي يرجع اثنان ويبقى واحد دوانا اگرتو تا بتانی کی سی گرنو اگتا س قبران پشتی کن بودا نا بل جسریا خوش نا خنا قبرك بتانی کنا خنا قبرك کسوکاری شهر او نامیره تا او دفنکری او زوز دول مایا ولا دوای دفنک ساعتی مایا دوای او بچی دیالت تنها امینتو کردو کانی خویت ولكن بالحسنات والسيئات حتى قرانا ويب ولا اخوا او جاوز لقل يا كم جاريه يا كم جار كهات الدنيا هيجي نبو شاكو خراب شي نبو حتى دواي باغبون كدا سيكي دو بشاكو بخراب كواتا قرانا ويب ولا اخوا وكو يا كم جار أو لو ذاك أهل ماضو عشرة إلا قلانية من قرانوي دوهمي وكو يكمنية قرانوي بالسيئات وبحسناته فإذا كانت هذه بداية العبد وما خوله ونهايته فكيف يفرح بموجود أقل سلتاي عبد أوابد كهومن أزانين وچنه گرهگت پید راوا تخویل کراوید لو دنیا دا جیانی دنیا تا مالی دنیا تا و کتا یکیشی بجی دیارید ایتی چون دلخوش بی بو بونه که های دلخوشی که بردوان بی لسر تاوان اگینا اگر عبادتت ببید طاعت ببید کسی که صالح و مصلح بید دل خوش بیو درسته دل من خوش بیو که خواه گورو مهربان هدایتی داین بو اسلام دل من خوش بیو که خواه گورو مهربان هدایتی داین ایمان من با ارکانی ایمان هیا ایمان با ارکانی اسلام هیا بوی که خواه گورو مهربان یارمتی من عداد نشکان من بکین روجو بگرین مامان هبو زکاتی بدین بتوانی حج بکی بتوانی عمره بکی بتوانی قرآن بخوینید بتوانی مالت هبو بگرید توانا خیری لی بکی یارمتی خلق بدی فرمان بکی بچاکا نهی بکی لخراپا امانا پی دل خوش بید او کاری کچاک فرحی که محموده بلاموی که خراپا بتيلا فرحك مذموم هيك ايماني نبت ايماني باركان ايمان واسلام نبت فعاد انجام نادى وبردوام شل سر تاوان دلخوش شبو تاوان والعياذ بالله او فرحك مذموم يا غمر اخوة صلى الله عليه وسلم تجينا راحتي دنيا ابو يقيني هبو بويكوا او قرانويا قرانوي ملك ولا اخوه بويا افن بردوام زاد خاني لسليبو مولاتك اخوي يورا دايتي ما وياك ايدا ويبات جياني خويبه وانا راح ناكل او ياسى على مفقود توشي ياس توشي نا اوميدي ببي لكاتك اويك اخوات بيدا وليبسينتو اويك اخوات يورم يربان ياويتي با يمو لما نسينتو هروكو اواني بيش اما وياك بيان دراو ليش اوار جيراوت خلقاني كتير باو كيان مردو باو كتو شمرت داي كيان مردو داي كتو شمرت من دالي مردو من داری توش امرت که هب خزانه مرد و توش هر امرت کات تو یکم کس نبید و کوتاه کسیش نبید ففکره فی مبدئه و معاده او ففکره فی مبدئه و معاده بیم کاتوا لسرتای درزبونی و هر و هر لگرانویشی ولا اخوا من أعظم علاج هذا الداء هو قورتلين شارة سرة بو نخوشي داروني كتوشيبت بهوي نبونية وكبيش الهيبو يسنيتي خفت أخوات بيش لا شيء صعبوا شن صارك يزور إستا نخوشيكي هيا أو نخوشي واي كدوة كتوشي نخوشي نفسي كدوة بخوات شارك نابتوا كو بخلقي ايريت ولا بخوات شارك ناموا شارك سلم نابت شفام نايت هو يأسى لا الإنسان مش رمان واقت شن صار تواني وتبرويت إسانا تواني برويت پیشتر بینید باش بسه بینید باش نیه بیستند باش بسه باش نیه ای بردوام که انسان کوت تمنه و توانقی کمکت او که تک او زانی که او حقیقت و یقینه ایتر درست نیه سزای نفسی خود بدهی سزای لاشه خود بدهی که خوی توشی نخوشی درونی بکد او انسان مسلمان نبی وابد او نخوشی که او خلقه ایتی خلقه نیتیش هن بو لو که تدا دل خوش بوی که مسلمانه دل خوش بوی که او ایمان داره دل خوش بوی که او نیکه بتواند عبادت انجام داد اگر اصلا تواند پیشتر انجامی دا بی وكو ايكا لكاتي لش ساغية بردوام نيوشا كاني بجماعات كردو كاتي كان خوش اكيو ناتوانت بشي بجماعات بيكا بيشتر جمعي كردو ايسا ناتوانت بشي بو جمعة بردوام بوي انوسريت وكو او كاتي كوا كدويتي لكاتي كاتو مقيميت نيشا كانت فرزة كانت بجماعتك بإتمام أيكيت كرتنا كيتو لكاتك مقيمي أتواني زياتر روجي السنة بقريت أتواني زياتر قرآن خيني توا بلام كاتك سفر كيت أود بناكلي سفر ما دبوني هي نارحتي هي بلام نيشا كانت دوان بم دوان انجام دم او چوار انجام ده او خیلی زیاد لکه نه ای تو شکو خیلی هی اول حدیث که پیغمبر هات و صلی الله علیه و سلم انسان نخوش او کوکاتی لش ساقی عبادتی بونوس لد مسافر او کوکاتی مقیمی عبادتی بونوس لد آوانی زانی آوانی پیوتر ایتر نه بر رقاب دار به نفسی خوی رقاب دار به شيطان كتوشي وسوسي بكا توشي نخوشي داروني بكات اوانيكا توش ابن بلغير السر اويكا ايمانا بقضاء وقدر العوازة وبلغير السر اويكا شارزانين بحكم الشرعي كان اقايا لرحمة فراواني اخواني اقايا لبخشيني اخوانا ماوا بهوي لوازي إيمان و شيطان ونفس زالة ببسرية شنها جماني خراب شنها وسوسي خراب شنها خيالي خراب هي نبى دليا ويزوجر أو كسائبينيكا تمليك زوري تيا عبيد هيش نخوشي كلا شينية تنها وسوسه وخيال ودال غنبي معويك الزور مشغولة بتعرض قلتنا و بدز نيوش قلتنا و نيوشك جاري واهي دجاريك هلين نيوشك قمنا كدو بابر شاوي خويا و خوي شاوي ليو ايبيني دسي اشواد مشاوي اشواد قولكاني اشواد مرسي سريكا قاشي اشواد هذا نتو نشتو او هموي خوتا سيمكدني بطالة خوتا سيمكدني وسوسو خيالة او عنيش كبزوري توشي وسوسة ابن وكاري سركي أويك حكم شرعك نازل شهر سر أويك شهر سري نزانيني خوين بكن جهلي خوين شهر سر بكن بويك وحكم شرعك مزان لقال ودا ذكر كان بخوينت و بردوان بلا سري إن شاء الله لو نخوشي نفسي لو نراحتي رزقاري أبيت سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.